جاد الله بمحبوب زين الحمد لله جاد الله بمحبوب زين يروي الهوى مني ذا قد ضمن حياه من زين من شفناه ما شفت شين فين بلقام مثيل فيل خلايق فين قد كان لي في الغواني قبل ذا مقصد واليوم ما بقى نبالي راح ولا أتين وانا معيسي دهن لباه هموم جالين والحور عنده على ما هو يبا يخدمين حالي معه محبة يا إبراهيم زين لو جيت بشراح فصوله ما كفى دفترين لو جيت بشراح فصوله ما كفى دفترين شلل غنادي نجوم الساعد لي قد بدن وانا معك اضرب الهجر من الجانبين يا ريتنا لا نقع وياك له مطربين يسمع قصيدي وشلك له على صوت زين ننظر جماله ونوره صاحب القبلتين وعياننا منه تتملى إذا قد غافين نصبح ونحنا على حجر النبي راقدين نشابه أجدادنا مثل الحسن والحسين خايل بن الله نقبل منه ذيك اليدين نشتم عرفه وهو يملي لنا الكاستين يفرح بنا عند صديقه وبو الحسنين حتى نرى من سرور أهلي بنا الناجذين وأمي خديجة وأمي فاطمة يا حجرين لا شك من فرح المختار به يفرحين يا الله بحبه تبلغ بين حسن خصلتين يا الله بحبه تبلغ بين حسن خصلتين منه رعايا لنا ما تنقطع طرف عين دنيا وأخرى نشاهد في الحالتين والثانية لا تفرق يا إلهي ثنين على محبة يا بالجود متعهدين والخاتم صلوا على من سفن حبه راسين في وسط قلبي ومن أهل من الأضلوعين وله وصحبه عسى منهم تقع أتان وله صاحبه عسى منام تقعنا فحاتان الحمد لله.